keep it. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم ألا تتعرضوا لها فمن أصابتكم أنتم من أصحاب ربكم سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، نعيش في حال هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا طالب الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمهيب فاروق مركز التقارير ومحافظة الشرقية قضية القارئ الدكتور عبد الفتاح علي فاروق. ندعو الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع ان يتفضل المشكور. Thank you.

وعيه النبي النبي انا جاي من الدرج عشان اسمع جاي من الدرج عشان اسمع نعم يا دكتور نعم ارجوك خليني اروح بالكاح نعم نعم وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ اللهم يا سلام. الحمد لله رب العالمين يا جمال القران السفاره في الجنه. نعم نعم يا سيدي نعم. اللهم صل على النبي. عايزين من اول الصوره ده كده. الحمد لله بس يا سيدي بابا اليتيم كده يا مولانا ده الله الله الله قال يا ايه اللي جاي عم ايه عايزين نقول حاجه. بسم الله Oh, my God. ونحدد الطول هنقعد موج البحر يا مولانا. الله ده هذا وقت دكتور ارجع لها تنوكي معايا فيه انت بالعيال من زور انا عايزين نجلد نعم يا عم نجلد عم الله انت بالعيال Thank you. عشان دي يا دكتور بالقران بتاعك. نعم نعم يقرأ رباني الله. Thank you. تم في علم اللبن الحوار المناسب. تمام تمام ايه ايه ايه الله Oh! الله. نعم ان شاء الله. مبارك يا اولاد. جينا عشان الصبر ده. جينا عشان الصبر ده. ربنا طول عمرك. اللهم امين. السلام No! عشان معلش